إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله عز وجل ينادي على جنس الإنسان، سواء أكان هذا الإنسان مسلم أو كافر، أو تقي أو فاجر، أو قوي أو ضعيف، أو عزيز أو ذليل، أو ذكر أو أنثى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي ذاهب إلى ربك ذهابا لا شك فيه ولا ريب. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ستلاقي ربك وستقف أمامه وسيسألك عن كل كبيرة وصغيرة. ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام كي يذكره بهذه الحقيقة، يذكره بأنه سيموت وأنه سيلقى الله وسيحاسب على ما فعل. فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه في استغنائه عن الناس. عش ما شئت فإنك ميت، طال عمرك أو قصر ستذوق طعم الموت. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عندما ينادي الله سبحانه وتعالى على ملك الموت فيقول: يا ملك الموت، من بقي من عبادك؟ بعد أن قرب ملك الموت جميع أرواح العباد، يقول له: بقي إسرافيل وميكائيل وجبريل وعبدك الذي بين يديك، يقصد نفسه. فيقول الله لملك الموت: اقبض روح إسرافيل. فيقبض روح إسرافيل، ثم يقول له: اقبض روح ميكائيل. فيقبض روح ميكائيل، ثم يقول له: اقبض روح جبريل. جبريل عليه السلام رئيس الملائكة الذي كان دائما يتكلم مع الله وينزل بالوحي إلى الأنبياء، سيموت وستقبض روحه. فيقبض ملك الموت روح جبريل عليهما السلام، ثم يقول الله لملك الموت وهو أعلم سبحانه من بقي من عباده، فيقول ملك الموت: بقي عبدك الذي بين يديك، الكل قد مات، عش ما شئت فإنك ميت. ثم يقول الله لملك الموت: مت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، فيقول الله ساعتها: لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد. فيجيب سبحانه على نفسه لله الواحد القهار. ساعتها يتحقق قوله سبحانه: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الحقيقة أحبتي في الله لابد أن نذكر أنفسنا بها دائما، أننا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذه الوصية فقال أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. قال وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. هارون بن رشيد رحمه الله في آخر عمره مرض مرضا شديدا، فأتوا له بطبيب كي يعالجه، فلما جاء الطبيب وشخص المرض إذا به يرى أن هارون قد مرض مرضا من الصعوبة أن يمر منه، فقال الطبيب لحاشية هارون فإنه قد اقترب أجله هذا بيموت. ثم ترك الطبيب هارون وانصرف. الطبيب قبل أن يصل إلى بيته مات، الطبيب مات قبل أن يصل إلى بيته، فوصل الكلام إلى هارون فأنشد هذه الأبيات. قال إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مرض قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرع منه فيما مضى. مات المداوي والمداوى ومن صنع الدواء ومن باعه ومن اشترى. الذي يريد أن يقوله أن الكل سيموت، حتى الطبيب الذي يكون سببا في علاج يموت أيضا، وقد يموت بالمرض الذي يعالج منه الناس. لذلك الإنسان مهما حاول الهرب والنجاة من الموت، ومهما حاول من حوله أن ينقذوه من الموت الذي كتبه الله عز وجل سيكون. لذلك هذه القصة من أعجب القصص التي سمعتها. يقول أحد الدعاء أنه كان في الطريق فوقفوا عند قضيب القطار ينتظرون القطار كي يمر، وهناك أناس واقفون على هذا الجانب وأناس واقفون على الجانب الآخر، فإذا بهم فجأة يرون أن سيارة قد تقدمت وكأن صاحبها كان في عجلة من أمره، لم يستطع أن ينتظر القطار، فإذا بالسيارة كأنها تعطلت ووقفت على قضيب القطار. فنظر الناس إلى صاحب السيارة فوجدوه مرتبكا خائفا مذعورا، فسارعوا إليه وحملوه من داخل السيارة وأنقذوه بالفعل من الموت لأن القطار كان على وصول، ولكنهم ما استطاعوا أن ينقذوا السيارة، بقيت مكانها. فجاء القطار بسرعته فاصطدم بالسيارة، فإذا بإطار من إطارات السيارة يرتفع إلى أعلى من شدة الصدمة ثم يسقط فوق رأس صاحب السيارة فيقتله. مشيناها خطا وكتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. هذه الحقيقة أن الكل سيموت مهما حاول الناس أن ينقذوا أحدا من الموت لن يستطيعوا، لأن الله كتب الموت على جميع خلقه. هذه الحقيقة نذكر أنفسنا بها دائما ونعمل لها ونستعد من أجلها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطن الذكي صاحب العقل السليم، الفطن من أدى وعمل بما بعد الموت. ده الإنسان الذكي الذي يخطط لحياته، يقول يومئذ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعلم أن حياته الحقيقية هي الآخرة، فيقول ساعتها يا ليتني قدمت لحياتي. هذا هو الإنسان الخطر. والإنسان إذا بحث ونظر فلن يجد هناك أي شيء ينفعه بعد موته إلا عمله الصالح. ليس هناك أي شيء ينفعك بعد موتك إلا عملك الصالح. لذلك الله عز وجل قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أموالك لا تنفعك، أولادك لن ينفعوك، أحبابك وأصحابك لن ينفعوك، لن ينفعك إلا عملك الصالح. لذلك عندما يأتي الموت لأحد الناس الفاسقين الضالين، الله عز وجل قال أنه يقول ساعتها رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا، لأنه علم عند الموت أنه ليس هناك شيء ينفعه إلا عمله الصالح، فتمنى أن يرجع كي يعمل صالحا. فيقال له كلا، كانت أمامك الفرصة وأنت لم تنتهزها. لذلك العمل الصالح هو الشيء الذي ينفعك بعد موتك وينفعك عند موتك. أثناء سكرات الموت لو أن الإنسان من أصحاب العمل الصالح تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الملائكة تنزل على الإنسان الصالح تطمئنه وتبشره، هذا عند سكرات الموت. عمله الصالح نفعه عند الموت، ثم بعد أن يدخل القبر عمله الصالح ينفعه أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العبد المؤمن إذا دخل القبر وأغلق عليه باب القبر يأتيه رجل حسن الثياب، حسن المظهر، طيب الريح، إنسان شكله حلو، ملابسه جميلة، رائحته جميلة، فيقول له العبد المؤمن من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول له أنا عملك الصالح وأنا معك إلى يوم القيامة. يجلس معه في القبر يؤنسه إلى أن تقوم الساعة، فعمله الصالح نفعه وهو في داخل القبر. ثم بعد أن يقوم من القبر عمله الصالح ينفعه أيضا، فيكون سببا في أن يستظل تحت ظل عرش الرحمن. فهؤلاء الذين سيقفون تحت ظل عرش الملك ما وقفوا بإرادتهم، ولكنهم عملوا أعمالا صالحة في الدنيا هي التي أوقفتهم تحت ظل عرش الرحمن. في الحديث المشهور سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كلهم عملوا أعمالا صالحة. ثم بعد أن يدخل الإنسان جنته، بعد أن يدخل جنته عمله الصالح ينفعه أيضا. كيف ينفعه عمله الصالح وهو في الجنة؟ نحن إذا أردنا أن نبني بيتا في الدنيا ماذا نريد؟ مواد معينة، رمل، سمنت، طوب، هذه المواد نحتاجها حتى نبني بيتا في الدنيا، لكن بناء بيت في الجنة لا يحتاج إلى ذلك، ولكن يحتاج إلى عمل صالح معين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى إنسان هيدخل الجنة بتاعته سيجد بيوتا كثيرة وقصورا كثيرة هو الذي بناها في الدنيا. أيضا من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، هذا عمل صالح سيرى العبد ثمرته وهو في داخل جنته. عندما يدخل جنته يرى هناك نخلا كثيرا وزروعا كثيرة هو الذي زرعها في الدنيا. فعمل الإنسان الصالح ينفع عند موته وينفعه في قبره وينفعه بعد أن يقوم من قبره في أرض المحشر وينفعه بعد أن يدخل جنته وينفعه أيضا وهو ما زال في الدنيا. فالله عز وجل قال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الذي يعمل الصالحات وهو مؤمن بالله الله عز وجل وعده أن يحييه حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة ليس فيها هم ولا غم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل الصالح وأن يتقبله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكمل إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أيضا أن سيدنا معاذ بن جبل يأتي يوم القيامة متقدما على العلماء برتوة، والرتوة هي المسافة التي يقطعها السهم إذا رمي. فيأتي سيدنا معاذ رضي الله عنه متقدما على العلماء برتوة لفضله عليهم ولمكانته الأعلى، لذلك العلماء يقولون أن معاذ بن جبل هو إمام العلماء، أعلم الأمة بالحلال والحرام. سيدنا معاذ ستتعجب إذا علمت أنه مات وعمره 34 عاما، مات وعمره 34 عاما في ريع الشباب. إذا سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أن معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، تقول أن سيدنا معاذ مات مثلا عمره 80 عاما في هذا العمر الطويل حصل كل هذا العلم، لكن تتعجب إذا علمت أنه مات وعمره 34 عاما. والأعجب من ذلك أنه أسلم وعمره 17 عاما، أسلم وعمره 17 عاما، يعني عاش مسلما 17 عاما فقط. في خلال هذه الأعوام القليلة صار إمام العلماء. ما الذي أوصله إلى ذلك؟ هو الذي قال لنا، قال لنا السبب الذي أوصله إلى ذلك، أنه في هذا العمر القليل وصل إلى هذه المكانة المرتفعة. قال وهو في سكرات موته: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا الآن أرجوك. هذا في سكرات موته. ثم قال: اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب الدنيا لطول البقاء ولا لغرس الأشجار وحفر الأنهار. يعني ما كنت أحب الدنيا من أجل جمع المال وأن أزرع الزروع وأحصدها، ما كنت أحب الدنيا لطول البقاء ولا لغرس الأشجار وحفر الأنهار، ولكن كنت أحب الدنيا لمكابدة الساعات في طاعتك ومزاحمة العلماء في حلق الذكر. هذا هو الذي أوصل معاذ بن جبل إلى هذه المكانة، أنه كان مهمته في هذه الدنيا طاعة الله والعمل الصالح ومزاحمة العلماء في حلق الذكر، مكابدة الساعات في طاعتك، أنه ينتهي من طاعة يذهب إلى غيرها، ينتهي من عمل صالح يذهب إلى غيره. هذه مهمته، وهذا الذي خلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمهمتنا أحبتي في الله العمل الصالح، لأنه ينفعنا في الدنيا وينفعنا في الآخرة وينفعنا في قبورنا وفي جميع مراحل حياتنا. والعمل الصالح له مواسم وله صور كثيرة. قد يتمثل العمل الصالح في صلاة تصلين، في دعاء تدعو، في صدقة تتصدق بها، في كلمة طيبة، في ابتسامة جميلة. كل هذا أعمال صالحة تأخذ عليها الأجر والثواب ويرضى الله عنك بها. والعمل الصالح له موازن، كما أن لكل شيء موسم. ونحن في هذه الأيام والأيام التي بعدها في مواسم العمل الصالح، شهر رجب وشهر شعبان، والموسم الأكبر شهر رمضان، أكبر موسم للعمل الصالح. ولكن في شهر رمضان إذا أردت أن تنجح فيه وتكون من الفائزين لابد أن تتجهز من الآن وأن تستعد حتى لا تكل وتمل في نصف الطريق أو في منتصف الطريق. في بعض الناس في بداية شهر رمضان تراه مواظبا على صلاة التراويح ومواظبا على أعمال صالحة كلف نفسه بها، لكنه لم يكمل إلا أيام قليلة. زي اللاعب لو أنه نزل إلى الملعب دون أن يستعد ويتمرن لم يكمل إلى آخر المباراة. وكذلك في كل شيء، الطالب إذا أراد أن ينجح لابد أن يستعد قبل الامتحان. فنجاحك في أي أمر مترتب على ما قدمته قبل أن تقدم على هذا الأمر اللي أنت جهزت نفسك به واستعدت قوتك به ستنجح به. فلذلك من الآن علينا أن نتجهز لهذا الشهر الكريم، أن نكثر من الأعمال الصالحة. انظر ما الذي تريد أن تفعله في رمضان افعله من الآن. إذا أردت أن تكمل التراويح إلى آخر الشهر وأن تقيم كل ليلة في رمضان ابدأ من الآن وقم الليل من الآن. انظر في تربية الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه القرآن والرسالة، جهزه أولا وجعله يستعد لهذا الأمر الثقيل. قال له قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا كل هذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان يجهزه يجهز النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستقبل هذه الرسالة الثقيلة. فكل أمر لابد أن تستعد له وأن تنجح فيه. وشهر رمضان كما نعلم أنه تضاعف فيه الحسنات ويكون العمل الصالح فيه سهل على الناس جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حج عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال في رواية أخرى كحجة المعنى، يعني ليعمل عمرة في رمضان يأخذ ثواب الحج. ثواب العمرة يتضاعف حتى يصل إلى كأنها حجة، وكذلك جميع الأعمال الصالحة. فالصلوات الخمس ثوابها يتضاعف في رمضان، حرف القرآن ثوابه يتضاعف في رمضان، الصدقة ثوابها يتضاعف في رمضان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان ينزل إليه جبريل عليه السلام يراجع القرآن. كل هذه رسائل لنا أن نتجهز لهذا الشهر وأن نكثر فيه من الأعمال الصالحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. وأختم بهذه الأبيات من الشعر التي يقول فيها الشاعر: تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر وترهم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل الصالح وأن يتقبله منا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على القيام والصيام وتلاوة القرآن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا